الانشقاق جت في النص، لقيت في النص انا قلت المتصفين عشان مش هنقدر نسيب المعصيه. ايه حصل؟ حاجتين. الحاجه الاولانيه احنا القلبي، الشحن القلبي، يبقى في شحن قبل المطففين شحن، وبعد المطففين شحن، اللي هو التكوير والانفطار قبل المطففين والانشقاق بعدها. الحاجة الثانية الامر العملي المباشر، الامر العملي من الترابط الموضوعي في صورة الانفطار بثلاث قواعد للنجاح. الصوت واضح ولا مش واضح يا اخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ السلام عليكم. يعني 10 دقايق ولكم يعني مهلة ان شاء الله بإذن الله. 10 وتاني 10 دقار ناول ايوه اخواتنا، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. نكمل بقى ونستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى. خلاص جاهزين ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى الترابط الموضعي، مشينا في مسألة الترابط الموضعي واتكلمنا بقى على صورة الانفطار بعدها المطففين، ان كان لازم شحن عشان يقدر الناس تسيب الايه، تسيب هذا التطفيف. قلنا كده خرجنا بثلاث قواعد للنجاح، ثلاث فوائد من الترابط الموضعي في صورة الانفطار. اول حاجة ان منهج تغيير اي معصية هو ان احنا نملى حياة العاصي بالشحن الايماني وبالطاعة. بالتعبير كده اختنا الكريمة، لو الطاعة دخلت من الباب هربت المعصية من الشباك. الفكر العملي يا جماعة، الفكر العملي، يعني على قد ما الطاعة هتيجي في حياتك على قد ما هتتخلصي من المعاصي في حياتك. الحاجة التانية ان منهج الدروس، يعني منهج الدروس الايه، يعني مثلا تسمع شريط قلبك يتشحن، يتهالك ان انت كده نجحت في الدين. لا، خدوا بالكم يا جماعة، يعني النجاح انك تخرجي بعمل صالح بعده. عشان كده صورة المطففين بعد الانفطار، يعني الانفطار قلب اتشحن، خلاص قلب اتفطر من الوعظ ومن احوال يوم القيامة، خلاص جميل جدا. طيب نفذت عمليا ايه؟ قلبك اتفطر ولسه التطفيف في حياتك، ولسه بتطففي في الميزان بتاع الدنيا والاخرة، ولسه بتطففي في الميزان بتاع المخلوق والخالق والله المثل الاعلى، ولسه بتطففي في الميزان بتاع يعني مقاييسك في الدنيا. يبقى ايه؟ يبقى ده ما ينفعش. يبقى الحاجة التانية بقى ايه؟ ان لازم نخرج بعمل صالح. الحاجة التالتة قبول مبدأ الترقي التدريجي، ان الصعود مش هيبقى مرة واحدة والترقي مش هيبقى مرة واحدة. وده اللي احنا خدناه، ان التكوير كان فيها شحن ولكن الانفطار اعلى، الانشقاق اعلى، والتشكيل كذلك قاعد ايه يتزايد. يبقى قبول مبدا الترقي التدريجي، ان لازم تقبلي انك انت مش هتطلعي مره واحده. فلبست سنين في اهل مدين، الطريق ده طريق سنين، عشان نتربى ونترقى طريق سنين، مفيش فيه اصلا اسانسيرات، لازم تقبلي السلم واحده. الترابط الموضوعي في صورة الانفصال شوية يعني ثالثة دلوقتي احنا بنخلص في الاعلى في صورة رفعتنا على بعض في التفسير. في الحالة دي هيبقى الدروس مركزة اكتر وباذن الله تبقى اقوى بكتير جدا. الترابط، فانتصبروا معايا بقى في الشدة اللي انا بحاول اشدها دي في دفعة ثانية في التفسير. الترابط الموضوعي في صورة الانفطار، الترابط الموضوعي، اول حاجة الصورة بدأت بالكلام عن يوم القيامة واتختمت بالكلام عن يوم القيامة. اولها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتفرت، طب نهايتها يوم لا، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يبقى بدات بالكلام عن يوم القيامه وانتهت بالكلام عن يوم القيامه. الحاجه الثانيه ان صوره الانفطار فيها الفاظ مكرره، يوم الدين اتكرر ثلاث مرات، وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين، يصلونها يوم الدين. لفظ النفس اتكرر برضه ثلاث مرات، علمت نفس، لا تملك نفس لنفس. يبقى ايه؟ يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن تكرار لفظ النفس ثلاث مرات وتكرار لفظ الدين ثلاث مرات، ثلاث مرات. سبحان الله العظيم، يعني